الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، صلى الله وسلم. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، بعد أن بين الإمام رحمه الله تعالى أهمية التمسك بالسنة وبما عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين ما هي السنة التي يتمسك بها، وهي والسنة لها عدة معاني. تطلق السنة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم والطريقة التي كان عليها، سواء ما يتعلق بالأقوال أو الأفعال أو العقيدة، فهذه بمعنى الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهي المقصودة بقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. والسنة عند المحدثين ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، وعند الفقهاء هي ما تقابل أو ما تأتي بعد الفريضة من السنن التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها كما عرفوها. والمقصود هنا بهذه اللفظة هي السنة التي هي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أي أحاديثه وآثاره التي هي وحي من الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني أوتيت القرآن ومثله معه. هذه السنة التي نص الإمام رحمه الله على أنها تفسر القرآن وتوضحه وتبينه، تخصص عمومه وتقيد مطلقه وتوضح مجمله وتبين تفاصيل ما أجمل، والمعول عليه فيها هو الثبوت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك بالقول أو بالفعل أو بالتقرير أو بالوصف. فعلينا أن نعنى بهذه السنة، ومن فضل الله عز وجل أن قيض لهذه السنة من يحفظها كما قيض للقرآن. ولا شك أن هذا تحقيق لقول الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فمن فضل الله على أهل السنة أن قيض لهم علوما يحفظون بها السنة، تتمثل في علوم الحديث ووصول علم الحديث أو مصطلح الحديث، معرفة الأسانيد وما يتعلق بها، سواء من جهة الرواية أو الدراية، من جهة الأسانيد أو من جهة الفقه. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. فرب مبلغ أو مبلغ أوعى من سامع. قيض الله علم المصطلح، علم الإسناد. يقول الإمام عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. هذه السنة لا تعارض بالقياس، ولا تعارض بآراء الرجال، ولا تعارض بالاستحسانات. متى ثبتت وجب التعويل عليها والعمل بها، وإن خالفت ما يدعى من القياس. والقياس لا يلجأ إليه إلا عند الضرورة، كما يلجأ إلى الميتة في المسائل التي ليس فيها نص واضح. لذلك بين المصنف أنها لا تعارض بالقياس أيا كان هذا القياس، سواء قياسا تمثيليا أو شموليا أو إلحاق فرع بأصل، ولا يلجأ إلى هذا إلا عند الضرورة القصوى في المسائل التي لا نص فيها. أما أن ترد السنة بدعوى أنها أخبار آحاد، أو أنها مخالفة للقياس، أو أنها مخالفة للعقل، فهذا شأن الجهمية والمعتزلة ومن نهج نهجهم من أهل الضلال والعياذ بالله. نعم تفضل. قال رحمه الله: ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها، الإيمان بالقدر خيره وشره، والتصديق بالأحاديث فيه، والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان. هنا يبين هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القدر. والإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، ركن من أركان الإيمان، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه عمر بن الخطاب وهو أصل من أصول الدين، حيث سأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فمن لم يؤمن بالقدر فلا إيمان له. والحديث عن القدر يجب أن نقف فيه عند حدود الشرع، فلا نتوسع فيه بطريقة قد توقع المتوسع في متاهات لا تحمد عقباها وشكوك وحيرة. ولذلك سنتكلم عن مسألة القدر في عدة أمور: أولاً منزلته في الإسلام وقد بيناها، ثانياً مراتب القدر، ثالثاً الأعمال بالخواتيم، رابعاً دحض حجة من يحتج بالقدر من القدرية أو الجبرية، والوقوف عند النصوص. خامسا، موقف المسلم من الوساوس والخواطر التي قد تهجم على نفسه. فأولا، مراتب القدر، منزلته في الإيمان كما تعلمون هو ركن، من لم يؤمن به فليس بمسلم. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه عندما جاءه بعض التابعين وأخبروه أن هناك أناسا يقولون لا قدر والأمر أنف، فقال لهم عبد الله بن عمر عندما ظهر طبعا غيلان الدمشقي ومعبد الجهني وغيرهم، قال لهم عبد الله بن عمر: إذا لقيتهم فأخبرهم أن ابن عمر بريء منهم وهم براء منه، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أنفق أحدهم ما في الأرض جميعا أو مثل أحد ذهبا ولم يؤمن بالقدر ما تقبل الله منهم حتى يؤمنوا بالقدر. لم يقبل الله منهم حتى يؤمنوا بالقدر. ثم قرأ عليهم الحديث الذي سبقت الإشارة إليه، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. مراتب القدر أربعة: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. وتفصيل ذلك: أولا العلم، بأن نؤمن بأن الله عالم بما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، ومن شك في هذا العلم فقد كفر. علم الله الأبدي الأزلي، قال الله عز وجل: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. وقال جل وعلا: والله بكل شيء عليم. وقال سبحانه: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فالله لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فالإيمان بذلك والتسليم له أمر يسبق جميع المراتب. يعلم الكليات والجزئيات، يعلم السر وأخفى، لأنه يوجد من أهل الكلام من زعموا أنه يعلم الكليات دون الجزئيات، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ثانيا الكتابة، الله تبارك وتعالى علم مقادير الخلائق ثم كتبها في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال جل وعلا: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وقال تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، إلى غير ذلك من الآيات. ومن الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم، أو أول على الروايتين ما خلق الله القلم، فقال له: أكتب. قال: وماذا أكتب؟ قال: أكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. أكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. وهنا فائدة أو تنبيه: لا يدل قوله أول ما خلق الله القلم على أن القلم هو أول المخلوقات، والذي يبدو أن العرش قد خلق قبله، هذا هو الذي يرجحه المحققون من أهل العلم. لذلك هناك روايات: لما خلق الله القلم قال له: ماذا أكتب؟ فتكون أول معمولا لماذا؟ لأي فعل؟ ها؟ لقال، أي قال له: أكتب عندما خلقه. عندما خلق الله القلم قال له: أكتب. فالصحيح رواية النص: أول ما خلق الله القلم قال له: أكتب. قال: وماذا أكتب؟ قال: أكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. ولو قرأت بالرفع فإن المقصود بعد العرش، فالعرش قبل ذلك. ولذلك في حديث عبادة آخر قال: وكان عرشه على الماء. وهذا أيضا في القرآن الكريم، فعلينا أن نتنبه لهذه المسألة. المرتبة الثالثة: المشيئة. بأن يؤمن العبد أن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا يخرج شيء عن مشيئة الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل: فعال لما يريد. وقال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال تعالى: من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. فمشيئة الله العامة النافذة لا يخرج عنها شيء مما قدر سبحانه وتعالى. ولتوضيح هذه المسألة أكثر نقول: إن الإرادة قسمان: إرادة كونية قدرية عامة، وإرادة دينية شرعية أمرية. فالإرادة الكونية القدرية العامة هي الإرادة العامة التي تدخل فيها جميع المخلوقات، بما فيها طاعة المطيع ومعصية العاصي، بما فيها إيمان المؤمن وكفر الكافر. فإنه لا يخرج شيء عن مشيئة الله تبارك وتعالى كونا وقدرا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والقسم الثاني هي الإرادة الكونية، الإرادة الدينية الشرعية الأمرية، وهي المتضمنة لما يحبه الله ويرضاه. المتضمنة لما يحبه الله ويرضاه. قال الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال تعالى: يريد الله أن يطهركم أهل البيت. وقال تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وقال جل وعلا: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. إذن الإرادة الأمرية الدينية الشرعية هي المتضمنة لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال، مما يحبه الله ويرضاه سبحانه وتعالى من اتباع أمره واتباع رسله والعمل بطاعته والبعد عن معصيته. فإن الله لا يرضى لعباده الكفر، إن الله يحب المتقين، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنه بنيان مرصوص، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. تجتمع هاتان الإرادتان في حق من؟ ها؟ في حق المؤمن المطيع. فإن الله أراد منه الإيمان كونا دينا وشرعا، وقدره وأراده له كونا وإيش؟ وقدرا. تنفرد الإرادة العامة في حق من؟ في حق الكافر والعاصي، فإن الله لا يرضى لعباده الكفر. ونحن قلنا إن الإرادة الدينية تتضمن ما يحبه الله ويرضاه، والله لا يرضى لعباده الكفر. فالكفر والمعصية وإن كان قدرها كونا وقدرا فإنه لم يريدها شرعا ولم يطلبها من عباده. بفهم هذا التقسيم تتضح المشيئة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. المرتبة الرابعة: الخلق وفق تلك المشيئة. فالله عز وجل يخلق الخلق وفق ما قدر وكتب في الأزل: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. الله خالق كل شيء. فالإيمان بهذه الأمور أمر لا بد منه حتى تتضح لك مسائل القدر بجلاء، ولا يخاض فيه بأكثر من ذلك. يقول بعض السلف: نظرت في القدر فتحيرت، ثم نظرت فتحيرت، ثم نظرت فتحيرت، فرأيت أكثر الناس إيمانا به أقلهم خوضا فيه، وأكثرهم شكا فيه هم أكثرهم خوضا فيه. المؤمنون لا يخوضون فيه، بل يؤمنون به على ما قدر الله عز وجل وفق الشرع. يؤمنون بهذه المراتب الأربع، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن كل شيء عنده بمقدار، وأنه لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه. الأمر الثالث: كل ميسر لما خلق له. فأهل السعادة ييسرون لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاوة ييسرون لعمل أهل الشقاوة. قال الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قال سراقة بن مالك رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرنا يا رسول الله فيما يكون العمل، أفيما يستقبل من الزمان أو فيما جفت به الأقلام وطويت به الصحف؟ قال: بل فيما جفت به الأقلام وطويت الصحف. قال: ففيما العمل إذن؟ فقال: إيش؟ اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وليس لأحد أن يحتج بالقدر في ذلك، لأنه ليس للناس على الله حجة، والاحتجاج بالقدر حجة إبليس، فالله تبارك وتعالى بيّن لك طريق الخير من طريق الشر، وأعطاك اختيارا وعقلا تميز به بين الأشياء. لمن شاء منكم أن يستقيم، وأنت فعلت باختيارك ما قدر الله عليك في الأزل. هذه مسألة دقيقة يجب الوقوف عندها وعدم الخوض بأكثر من ذلك. والأعمال بالخواتيم، فإن المرأة ليعمل بعمل أهل الشقاوة حتى لا يعلم بعمل أهل النار، حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وإن المرأة ليعمل بعمل أهل السعادة حتى لا يبقى بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، لأن الأعمال بالخواتيم كما دل عليه حديث الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وليس لك حجة يا عبد الله، لأنك لا تعلم ما قدر لك، وإذا كنت لا تعلم، وإذا كان القدر سر الله في خلقه كما يقول العلماء، وإذا كان القدر هو نظام التوحيد، فعليك أن تجتهد وأن تلجأ إلى الله عز وجل وأن تسأله الثبات. بقيت مسألة أخيرة، قد يوسوس الشيطان للعبد في مثل هذه المسائل ويجعله يسبح في أمور كثيرة، إن عاد ورجع إلى الله وقال آمنت بالله سلم، وإن استرسل وراءها وقع فيما وقعت فيه الجبرية أو القدرية. والصحابة رضوان الله عليهم ذكروا هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله إنا لنجد في أنفسنا ما لا نستطيع أن نتكلم به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك صريح الإيمان أو خالص الإيمان أو محض الإيمان، يعني كونك ترتعد فرائصك حتى لا تتكلم وتخاف من الله، هذا يدل على قوة إيمانك وأنت لا تؤاخذ بهذه الوساوس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عفى عن أمتي، إن الله غفر لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل، ما لم تتكلم به أو تعمل. والذي جعل الناس يضلون في هذا الباب أنهم سطروا تلك الوساوس إما بالكلام وإما بالكتابة، فضلوا وأضلوا، فوقعت القدرية في نفي القدر، وأثبتوا مع الله خالقا، فقالوا العبد هو خالق فعله، الله خالق العبد والعبد خالق الفعل، فأشبهوا بهذا المجوس الثانوية الذين جعلوا لله خالقين، جعلوا مع الله خالقين، فالنور خالق الخير والظلمة خالقة إيش؟ الشر. وهؤلاء جعلوا خالقين، فالله خالق العبد والعبد خالق فعله. ومن هنا جاء الحديث الذي حسنه كثير من المحققين، القدرية مجوس هذه الأمة، إذا مرضوا فلا تعودوهم، وإذا ماتوا فلا تتبعوهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. عاكسهم الجبرية، قالوا العبد كالغصن في مهب الريح. قال حيثما تميله الريح يمين، فالعبد مجبور على فعله، فلما يعذب؟ نسأل الله العافية والسلامة. قال عمرو بن عبيد ذات يوم لأحد أهل السنة، قال أرأيت إن أورثني الردى ومنعني الهدى أيكون عادلا؟ تعالى الله. فقال له بداهة: إن منعك أمرا هو لك تملكه فهو كما قلت، وإن منعك أمرا هو يملكه فإنه لا يسأل عما يفعل، والله يفعل ما يشاء ويختار. فإذن يا إخوان، الذي جعل هؤلاء أنهم كل ما كان يدور في نفوسهم ينطقون به أو يكتبونه، لذلك وقعوا في هذا الضلال. لذلك لا أرى الخوض في هذه المسائل مع العوام الذين لا يستوعبون مثل هذه، بل يقال لهم إذا جاءتكم هذه الوساوس فقولوا إيش؟ آمنت بالله ثم أقلع، ثم أقلعوا عما خطر بقلوبكم. تفضل. قال رحمه الله تعالى: إنما هو التصديق والإيمان بها، ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له. هذا يتعلق بما تقدم مسألة القدر، على المسلم التسليم إذا لم يفهم المعنى والتفسير الذي ذكره العلماء والجمع بين النصوص، عليه أن يسلم لقضاء الله وقدره، وأن يعلم أنه خلق للعبادة فيذعن ويسلم. لذلك كان السلف إذا بلغهم أمر كانوا يقولون إيش؟ سمعنا وأطعنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. نعم. قال رحمه الله: مثل حديث الصادق المصدوق، ومثل ما كان مثله في القدر، ومثل أحاديث الرؤية كلها، وإن نبت عن الأسماع واستوحش منها المسلم. وإن نبت، نبتت، أصلحوها، أظن مكتوب ثبت أو كذا. نعم. وإن نبت عن الأسماع، يعني لم تقبلها الأسماع المريضة. نعم أحسن الله عليك. وإن نبت عن الأسماع واستوحش منها المستمع، وإنما عليه الإيمان بها، وأن لا يرد منها حرفا واحدا، وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات. يعني يقول إن أحاديث القدر وأحاديث الرؤية وحديث الصفات وغيرها يجب على العبد أن يذعن لها وأن يسلم، سواء أدرك حكمتها أم لم يدرك. والصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا إذا سمعوا آيات القدر يستنكفون أو يتساءلون عما لا شأن لهم به، وإنما يقولون سمعنا وأطعنا. وإذا سمعوا آيات الصفات وأحاديث الصفات كانوا كذلك. وإذا سمعوا أحاديث الرؤية، رؤية المؤمن لربهم يوم القيامة، كانوا كذلك. وسيأتي تفصيل مسألة الرؤية في يعني جملة قادمة سيذكرها الشيخ رحمه الله. لكن المقصود هنا هو أنه يبين وجوب التسليم لقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، دون ما جدال ودون ما يعني تفكير. عمر رضي الله عنه لما جاء يقبل الحجر الأسود، هو يعلم أن الحجر لا يضر ولا ينفع، ولا يقدم ولا يؤخر، ولا يقدم له شيء ولا يصرف له شيء من دون الله. فتذكر الحكمة الأولى التي هي العبادة والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال كلمته المشهورة المدوية: إني أعلم، ها، إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. سبحان الله، هذا التسليم لأمر الله، هذا التسليم لأمر الله. أبو بكر الصديق رضي الله عنه يضرب أروع الأمثال في التصديق بالغيب، وهو أول من آمن من الرجال رضي الله عنه وأرضاه، وأخزى الله من أبغضه وقلاه. أقول ليلة الإسراء والمعراج لما انتشر الخبر هرع كفار قريش إلى أبي بكر ظنا منهم أنه سيكذب هذه المسألة، قالوا انظر ما يقول صاحبك، يقول إنه أسري به إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماء ثم عاد من ليلته ونحن نضرب أكباد الإبل مدة كذا وكذا حتى نصل إلى بيت المقدس. ظنوا أنه سوف يكذبه إذا سمع هذه الحكاية، لكن أبا بكر علق ذلك بماذا؟ ها؟ بثبوت أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، قال عليه رضي الله عنه إن كان قد قاله فقد صدق. الله أكبر. ألم يؤمن بأنه مرسل من السماء وأنه يوحى إليه وأنه ينزل عليه الكتاب وأنه لا ينطق عن الهوى؟ فلما لا يؤمن بهذا الخبر والله على كل شيء قدير؟ هذا يعطينا دروس إذا وقفنا نلتمس، لأن بعض الناس قد ابتلي، انتبهوا يا إخوان، في هذا الزمان ابتلي كثير من الناس بلما وكيف، لما وكيف، وهذا أمر في غاية الخطورة، في غاية الخطورة. تأتينا على التليفون في الدعوة عشرات بل مئات المكالمات، لماذا شرع الله كذا؟ لماذا قال الله كذا؟ لماذا أمر الله بكذا؟ لماذا نهى عن كذا؟ لا شك أن هناك حكم ظاهرة وهناك حكم لا نعلمها، والحكم لا يرتبط بالعلة والحكم والحكمة، إنما يرتبط بماذا؟ بالنص، بقال الله وقال رسوله. نعم، ما شرع شيء إلا لحكمة بالغة، علمنا منها القليل ونجهل منها الكثير، والواجب علينا التسليم. الآن مثلا الحكمة، علة الفطر في السفر أو القصر ما هي؟ لا، ليس المشقة. أحسنت، المشقة حكمة من الحكم، العلة هي السفر فقط، نعلق الأمر بماذا؟ بالسفر. السبب من سافر سفرا مباحا تقصر فيه الصلاة فالأمر فلك الخيار أن تفطر أو تصوم حتى ولو لم تكن ثمة مشقة، لكن سبحان الله كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب، والله لو كنت في طائرة ستكون هناك مشقة، المشقة موجودة في السفر، لذلك الحكم معلق بالسفر وبكونه مباحا على الصحيح، أما سفر المعصية لا تترخص فيه، لا يترخص فيه. إذن المسلم شأنه إذا عرف أمر الله وأمر رسوله، حتى تعرفون قصة الإسراء وكيف أن الله تبارك وتعالى كشف له بيت المقدس وكان يعدها أعمدته عمودا عمودا ويصفه بابا بابا، ما في لا تلفزيون ولا ها، إنما هو كشف ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. ما نقول تصوير، ما نقول صور له الكعبة، صور له بيت المقدس تلفزيونيا، لا، كشفه، كشف جميع الحجب، فهو يرى بيت المقدس ماذا أمامه، كما رأى الجنة وكما رأى خندقا من النار وكما رأى عنقودا من العنب وكما رأى وكما رأى. يجب أن نسلم، ومن أبر صفات المؤمنين أنهم يؤمنون بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فانتبهوا لهذه المسألة. تفضل. قال رحمه الله تعالى: وأن لا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال. تقدم الكلام على الجدال بالباطل والخصومات بالباطل وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الألد الخصم، فالجدال بالباطل من أخطر الأمور. على المسلم أن يكف عن الجدال، ولا سيما يعني إذا كان هذا الجدال يؤدي إلى فرقة أو إلى مفسدة. أما الجدال لإظهار الحق فهذا مطلوب، وجادلهم بالتي هي أحسن، وقد تقدم الكلام عليه ليلة أمس. قال رحمه الله: فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه. يعني يقصد الخوض بغير علم، الخوض في الكيفيات، ليس المقصود الكلام فيه لتقرير عقيدة السلف تجاهه، هذا مطلوب. يعني الكلام في الرؤية والكلام في القدر والكلام في الصفات، إذا كان المقصود البحث عن الكيفيات ولما ولما فهذا مكروه. ومكروه كراهية ماذا؟ تحريم. إذا كان في كل مسألة ستقول لماذا أو كيف، سوف يضل من يسلك هذا السبيل. وأما يعني تعليم الناس ما يتعلق بهذه المسائل من نصوص وكيف يردون على المخالفين في هذا الباب، هذا أمر متعين. واجهني مرة سؤال، وجه إلي سؤال في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: أليس يعني التوحيد وما إلى ذلك أليس واضح في الكتاب والسنة، فلماذا نحن نفرده بعلم خاص؟ الجواب واضح، لما كان الناس على الفطرة وكانوا يقولون سمعنا وأطعنا ما كنا نحتاج إلى هذه العلوم، أليس كذلك؟ لكن لما جاء من يقول بخلق القرآن، وجاء من ينكر القدر، وجاء من يعطل صفات الرب سبحانه وتعالى، وجاء من ينكر المعاد، وجاء من ينكر الجنة والنار، وجاء من ينكر أحاديث الآحاد، أقول الآن لو لم يأتي من ينكر السنة هل كنا بحاجة إلى علم المصطلح؟ لكن الآن علم المصطلح أصبح واجبا، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذا هو المقصود هنا، يعني أن الكلام فيها مكروه يقصد الكلام في الكيفيات ولما وكيف ولماذا، هذا هو المكروه بل المحرم. وأما دراسة المسائل التي يقررها السلف ويردون على المخالفين فيها فهذا أمر أصبح متعينا وأصبح واجبا، مثل اللغة العربية الآن، لما كانوا يتكلمون اللغة العربية ما كنا بحاجة إلى علم الإيش؟ النحو والبلاغة وما إلى ذلك. لما كثر اللحن وانحرف الناس وصارت اللغة العربية غريبة كما يقول المتنبي وهو يمدح جمال شعب بوان في بلاد فارس، لما تقلصت فيه اللغة العربية وضاعت واستعجم الناس من جديد، قال: مغاني الشعب، شعب اسمه شعب بوان، شعب بوان، قال: مغاني الشعب طيب في المغاني بمنزلة الربيع من الزمان، طبت فرساننا والخيل حتى خشيت وإن كرمنا من الحران. يعني كل جمالها خشينا أن تحرن فراسنا ودوابنا. إلى أن قالوا هذا هو الشاهد: ولكن الفتى العربي فيها غريب الوجه واليد واللسان. فلما احتاج الناس إلى، لما انحرفت الفطر وحكم الناس عقولهم واشتغلوا بعلم الفلسفة والمنطق، كان لابد من بيان هذه الانحرافات للناس وكيف يرد عليها. عندها بدأ المسلمون من آخر القرن الثاني، بل من القرن الأول ردوا، لكن المؤلفات من آخر القرن الثاني بدأ أهل السنة يردون على المنحرفين في باب القدر وفي باب الأسماء والصفات، فألفت المؤلفات الكثيرة مثل الإيمان لابن أبي شيبة والإيمان لأبي عبيد، قاسم سلام، والسنة للإمام عبد الله بن الإمام أحمد، وصول السنة للإمام أحمد، والسنة للألكاء، شرع أصول السنة والجماعة للألكائي، وشرح السنة للبربهاري وإلى آخره، والإيمان للشيخ ابن تيمية، والشريعة للآجري، وشرح السنة للبغوي وغيرها. يعني لما انحرف الناس عن الجادة اضطر السلف أن يؤلفوا هذه الكتب للرد على المخالفين المنحرفين عن السنة. تفضل. قال رحمه الله تعالى: لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار. إن حتى لو ادعى أنه من أهل السنة وهو لم يسلم بما قال الله وقال رسوله، وإنما يدعي أنه وصلها توصل إليه بعقله، فإنه لا يؤجر على ذلك، لأن الأجر إنما يحصل لمن اجتهد في المسائل التي يسوغ الاجتهاد فيها. أما الذي يزعم أنه يجتهد فينكر صفات الله وينكر القدر ويقول إن عقله دله على ذلك، فهذا لا شك أنه حتى وإن أصاب في بعض المسائل فإن صوابه لا قيمة له. قال رحمه الله: والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق، فإن كلام الله ليس ببائن منه، وليس منه شيء مخلوق. كمل. وإياك ومناظرة من أحدث فيه ومن قال باللفظ وغيره، ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق، وإنما هو كلام الله، فهذا صاحب بدعة مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله وليس بمخلوق. إيش بعده؟ نعم. والإيمان بالرؤية. هنا تكلم المصنف رحمه الله تعالى على القرآن وأنه كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، منه بدأ وإليه يعود، ولا يجوز أن يقال إنه مخلوق، ولا يجوز لا أن يقال لا أدري أهو مخلوق أم غير مخلوق، ولا يجوز أن يقال لفظ، ولا يجوز أن يقال حتى كلمة لفظي بالقرآن مخلوق، لأنه يحتمل حقا وباطلا، ولا يجوز التوقف. هذه كلها قد نبه عليها المصنف، ولذلك سنتكلم عنها تباعا. المسألة الأولى أن القرآن كلام الله لفظه ومعناه، ويجب أن نؤمن بأن القرآن كلام الله الذي تكلم به حقيقة، نزل به الروح الأمين على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لفظه ومعناه، وهو غير مخلوق، سواء كتب في المصاحف أو حفظ في الصدور أو تلي بالألسن. وللتوضيح يمكن أن نجعل هذا في 8 نقاط، إن أردتم أن تكتبوها أقولها بترسل. أولا، أن القرآن كلام الله لفظه ومعناه الذي تكلم به حقيقة. ثانيا، أن جبريل سمعه من الله عز وجل، وهنا وقفة مع أسانيد بعض القراء فيها خطأ عقدي خطير، وهو هذا الخطأ ما هو؟ من يعرفه؟ من يعرفه بسرعة؟ ها؟ أن يقول مثلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن اللوح المحفوظ. أحسنت. الكلام ليس في صحة السند، السند صحيح ومتواتر لا غبار عليه، الكلام في قولهم عن اللوح المحفوظ، كان الواجب أن يقولوا عن الله، وهذا مبني على عقيدة الأشاعرة القائلون أن الله لا يتكلم إلا الكلام المعنى القائم بالنفس، وهذا سيأتي تفصيله. أذن؟ نعم أذن. ها؟ نعم دخل. طيب، بس نكمل 8 نقاط سريعا. تفضل أذن. الله أكبر الله أكبر. أظن يمكن بعض الإخوة يتوضأ، يتوقف أحسن ولا؟ لا الإخوة يعني كلهم موجودون. نكمل الأمر إليكم شيخ. طيب. كم بين الأذان والإقامة؟ طيب 10. أستأذنكم نأخذ منها 5. قلنا الأمر الأول أن الله أن القرآن كلام الله لفظه هو معناه الذي تكلم به حقيقة. ثانيا أن جبريل سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، أن جبريل سمعه من الله عز وجل، وهذا بينت نبهت على مسألة عقدية تتعلق بسند القراءات وقد أجاب عليها بعض الإخوة. ثالثا أن الله عز وجل قد تكلم به حقيقة بحرف وصوت، لأن الذين البعض من الناس يقول تكلم بغير حرف ولا صوت، فلماذا نتكلف هذا التكلف؟ نقول تكلم بحرف وصوت. ولذا هذا رد السجزي رحمه الله على منكري الحرف والصوت. 4 أن الله عز وجل أنه كلام الله غير مخلوق، أن القرآن كلام الله غير مخلوق. لماذا قلنا غير مخلوق؟ لما وجد من يقول إن كلام إن القرآن مخلوق اضطر السلف إلى أن يضيف هذه الجملة، يعني كلام الذي تكلم به حقيقة كما تقدم. 5 أن القرآن المحفوظ في الصدور هو كلام الله. 6 أن الكلام المتلو بالألسن هو كلام الله. 7 أن الكلام المكتوب في المصحف هو أن القرآن المكتوب في المصحف هو كلام الله. 8 كما قال ابن القيم ومداده والرق مخلوقان. بالنسبة للحبر وما أدراك ما الحبر والورق، هذان مخلوقان، وما يتعلق بذلك سواء، فالمنطوق به والمكتوب في المصحف والملفوظ والمحفوظ كله كلام الله عز وجل. ونقف على عند نهاية هذه المسألة، وأنا أستأنف غدا إن شاء الله تبارك وتعالى. وفقني الله وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.